الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ثم ما وصف به كذلك ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فيجب الإيمان بها كذلك. ومن أمثلة ذلك ومن ذلك مثل قوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقي كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. الحديث متفق عليه: من يستغفرني فأغفر له. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل كلاهما الجنة. قولوا: عجب ربنا. عجب رب. قال رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ومن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اتفق عليه. وقوله: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. عجب ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، قد سبق أن تكلمنا على صفة الرؤية، وذكرنا أن الأحاديث مع الآيات تدل دلالة واضحة على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. وقلنا إن الناس في الرؤية أقسام ثلاثة: قسمان متقابلان وقسم وسط. فالمتقابلان نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، هؤلاء نفوا الرؤية مطلقة زاعمين مزاعم باطلة. والذي قابلهم قوم من الصوفية ونحوهم زعموا أن الرؤية تقع حتى في الدنيا، وهذا تطرف تبطله النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القسم الأول فزعموا أن لهم أدلة عقلية، أما أدلة الشرع فقد بطلت عندهم، لأنهم زعموا أن العقل هو الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، وأن هذا هو الأصل. فإذا كان هذا الأصل لا يجوز أن يحكم الفرع على الأصل، وهذا من علامة الخذلان. وإلا فالعقل لا يدل على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه، بل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وهو الذي يرشد العقل ويكون دليلا له إذا كان العقل سليما. هذا في الجملة. أما في التفصيل فهم زعموا أن الرؤية لا تكون إلا لجسد، لا تكون إلا لمن هو قائم متجسد، فلهذا قالوا من أثبت الرؤية كان مشبها مجسدا مجسما، وهذا هو حقيقة الأمر الذي جعلهم ينكرون الرؤية، لا كون العقل دل ولا كون العقل هو الأصل، وذلك لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. فقالوا حقيقة الأمر أن الإنسان لا يرى إلا شيئا يصطدم به نظره أمامه، وإذا لم يكن هناك شيء يعترض نظره ويصطدم نظره فإنه لا يمكن أن يرى شيء، وهذا لا يكون إلا في الأجسام المتجسدة التي تعترض للنظر. فعلى هذا نفوا رؤية الله جل وعلا. فنقول هذا إذن الأصل الذي بنوا عليه نفي الرؤية التشبيه، التشبيه الذي عندهم، لأنهم ما عرفوا من الله جل وعلا إلا ما يعرفونه من الأجساد التي تعترض لأنظارهم، هذا هو الواقع. ثم هل يجوز أن يلتفت العاقل، العاقل ليس المؤمن، العاقل إلى قول هؤلاء الذين حكموا وضعهم وما يدركونه لأنظارهم على ما جاءت به الرسل؟ هذا جور وباطل. فإذن كل ما قالوه في الرؤية واستدلوا به يجب أن يرد عليهم. أما إخوانهم الذين تأثروا بهم واقتفوا أثرهم وهم يزعمون أنهم هم أهل السنة، وأقصد بذلك الأشاعرة، فإنهم أثبتوا الرؤية ولكن رؤية غير معقولة، ولهذا آل أمرهم في النهاية إلى أن يجعلوا الرؤية زيادة علم يكون في القلب، هذا هو حقيقة مذهبهم. وذلك لأنهم كما سبق ينفون علو الله، كما أنهم ينفون استواء الله جل وعلا على عرشه تعالى وتقدس، فإذا كانوا ينفون العلو قيل لهم من أين يرى الله؟ أنتم تثبتون الرؤية ولكن من أين تقع؟ قالوا لا من جهة. إذن هذه لا تكون رؤية، والرؤية غير معقولة لا من جهة. وقد ثبت في النصوص أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم في الجنة، وخليق بمن ينكر الرؤية أن الله يحرمه إياها ولو دخل الجنة إذا قدر أنه يدخل الجنة، لأن الذين يدخلون الجنة هم الذين يكتفون آثار الرسل ويتبعون ما جاءت به. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا جاء بمسألة تأولها وجهل حكم الله فيها وأخطأ الحق أنه يكون بذلك كافرا؟ كلا. ولكن نقول إنه مقصر في الواجب عليه، والواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تذكيرا بما مضى. ثم بعد ذلك ينتقل المؤلف من الآيات التي ذكرها من كتاب الله جل وعلا إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كعادة السلف والعلماء، فإنهم أول ما يبتدئون بالاستدلال على المسألة بالآيات من كتاب الله، ثم يثنون بعد ذلك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتضافر الأدلة وتتساعد وتتقوى ويثبت اليقين الذي لا يتطرق إليه شك. والسنة تفسر القرآن وتبينه كما يقول المؤلف. قال: فصل. الفصل هو الذي يفصل بين كلام وآخر وينتقل به من أسلوب إلى أسلوب آخر يغاير الأول، إما في الاستدلال أو في المعنى أو في أسلوب الاستدلال وتنويعه أو في غير ذلك مما هو من طرق العلماء في تبيينهم وتنهيجهم لما يذكرونه. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة في اللغة هي الطريقة التي يسلكها الناس ويكون سلوكها واضح وسهل. أما في الاصطلاح فالسنة هي ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته التي يرى الناس يفعلونها فيقررهم عليه. فهذه السنة. والسنة تطلق ويراد بها ما يقابل القرآن كما في قوله: ثم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقصد السنة هنا ما يقابل القرآن من الأحاديث، وتطلق ويراد بها ما يقابل الفرض كما يقال فروض الوضوء وسننه، وقد تطلق ويراد بها ما يقابل الواجب أو الفرض أو غيره من الأحكام الخمسة التي يدور عليها الشرع، وتطلق ويراد بها ما يقابل البدعة. قال: أهل السنة وأهل البدعة. وكل هذه إطلاقات يتكلم بها العلماء ويذكرونها في مؤلفاتهم، ولكن يتبين المراد السياق والقرائن. فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو أنه قرر شيئا قيل عنده أو فعل عنده فإنه يطلق عليه سنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسنة وحي، وحي من الله. فقد جاء في السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه. وأخبر الله جل وعلا في خمسة مواضع من القرآن أنه أنزل عليه الحكمة. والحكمة عند أهل السنة هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعند أهل السنة أنها يثبت بها أصول الدين كما يثبت بها فروعه، وأنه لا فرق بين أصول الدين وفروعه. إذا ثبت الحديث صح عنه صلى الله عليه وسلم وجب إثبات ما دل عليه، سواء كان من الأمور العلمية أو الأمور العملية، لا فرق بين هذا وهذا. فالأمور العلمية هي التي تسمى العقائد، والعملية هي ما يعمل به من فروع الشرع وغيره. أما التفريق بين هذا وهذا فما عرف إلا من قبل أهل البدع، هم الذين فرقوا بين الكتاب والسنة، والذين تأثروا بأهل البدع من ينتسب إلى الحديث أو إلى الأئمة، هم الذين فرقوا بين هذا وهذا. وهذا مجرد الرأي ومحض التقعيد الكلامي الذي لا يجوز أن يثبت به شيء من الشرع. قال: فالسنة تفسر القرآن. التفسير هو الكشف والإيضاح والإبانة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ما نزل إلينا كما أمره الله جل وعلا، وبيانه لألفاظ القرآن ولمعانيه، وقد يكون بيانه بالقول وقد يكون بيانه بالفعل صلوات الله وسلامه عليه، وقد يكون بيانه لمجمل من القرآن كالصلاة مثلا والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات في أوقات محددة، وصلى في ركعات أيضا معدودة معينة، لكل صلاة لها وقت ولها عدد، فهذا بينته السنة. أما القرآن فهو أمر جل وعلا أن نقيم الصلاة، وكذلك الصوم، وكذلك بقية الفرائض فإنه جاء بيانها بالسنة، وكذلك العقيدة ما نعتقده. وقوله: وتبينه وتدل عليه، يعني أنها تأتي للبيان وتأتي للموافقة، وتأتي أيضا للتأسيس، لتأسيس حكم ما نهتدي إليه في القرآن، وإنما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء. وتعبر عنه، يعني أنها توافقه. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. الحديث الصحيح هو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فيكون فيه خمسة شروط، إذا توافرت هذه الشروط فهو صحيح: أن يكون الناقل عدل، وأن يكون عن مثله، وأن يكون متصل السند، وأن يكون غير شاذ وليس فيه علة. هذه الشروط الخمسة إذا وجدت لحديث من الأحاديث فهو صحيح، وإذا اختل واحد منها يكون الحديث إذا حكم عليه بالصحة فهو صحيح لغيره. والحسن، حديث الحسن ما خفت فيه هذه الشروط أو بعضها، وهذا شيء معروف في مصطلح الحديث. وقولها: التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، هذا يدلنا على أنه لا يعتبر قول كل أحد في النظر بالحديث، وإنما الاعتبار أهل المعرفة الذين يعرفون الأحاديث ويعرفون الأسانيد، فإنهم هم العبرة في هذا. أما لو أنكرها من لا معرفة لديه الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإحواله ومن نقل عنه فإن هذا لا يعتبر قوله في هذا الباب ولا يلتفت إليه. ومن المعلوم أن كل فن له أهله وأنهم أعرف به من غيرهم، فيجب أن يعتبر أهل الفن في هذا وهم أهل الحديث الذين اعتنوا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. فإذا حكم أهل الفن على الحديث بأنه صحيح، حكم إمام من أئمة المسلمين معروفين بالدراية والرواية على الحديث أنه صحيح، وجب قبوله، ولا فرق في ذلك، في لا فرق في كون موضوعه يكون العمليات أو الاعتقادات. قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اتفق عليه. النزول جاء في القرآن بألفاظ مثل قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء الإتيان والمجيء. وهنا نزول ولكنه مغاير لما جاء في القرآن في الوقت، فإنه حدد النزول، حدد نزول نزوله جل وعلا إلى أنه إلى سماء الدنيا وليس إلى الأرض، هذا بالنسبة إلى المكان. وحدده بالنسبة إلى الوقت بأنه إذا بقي ثلث الليل الآخر. وقال ذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة كما في الرواية الأخرى. وهذا الكلام كلام واضح لا خفاء فيه ولا يحتاج إلى تفسير وإيضاح، فإن كل من يفهم اللغة العربية إذا خوطب بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا يفهم من ذلك النزول الحقيقي. هذا هو المتبادر من اللفظ، وهو الذي يدل عليه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجب أن يؤمن به. وهذا النزول يجب أن يكون مثل المجيء الذي يكون يوم القيامة، مجيء يليق به تعالى وتقدس، يعني شيء يخصه، ولا يكون نزوله مثل نزول المخلوق الذي إذا كان على السطح مثلا في شيء عالي ثم نزل من عليه يخلو منه ذلك المكان، ويكون ذلك الذي كان عليه ثم نزل يكون فوقه. هذا لا يجوز أن يعتقد، ولا يجوز أن يقال في نزول الله لأمور. الأول أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهو جل وعلا يخبرنا أنه يقبض السماوات كلها والأراضين كلها بمن فيها من الخلائق، يقبضها بيده تعالى وتقدس، يقبضها بيده فتكون صغيرة في يد الرحمن، كل السماوات والأرض. فإذن لا يجوز أن يكون مخلوقا من المخلوقات، لا السماوات ولا العرش الذي هو أكبر من السماوات كلها ولا غيره، يكون شيئا أكبر من الله تعالى وتقدس، أو شيئا مثلا يضل الله أو شيئا يحوي الله تعالى وتقدس، هذا يجب أن يعتقد أولا. الثاني أن هذا النزول من صفات الله جل وعلا التي تخصه لا يشاركه فيها غيره، يعني ما يشاركه المخلوق في هذا النزول، فهو نزول يليق به ويتعالى ويتقدس أن يكون المخلوق مشاركا له في هذا النزول. فإذا اعتقد الإنسان هذا الشيء زالت عنه إشكالات كثيرة التي منعت أهل البدع أن يعتقدوا قول الرسول حق، مع أن قوله حق بلا شك ويجب أن يقبل، بل هو من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأنه صلوات الله وسلامه عليه موصوف بصفات، ولا بد أن يؤمن الإنسان بالصفات التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون ممن شهد له بالرسالة والبلاغ. فمن هذه الصفات كونه أعرف الخلق بالله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. فإذا قال قول وجب أن يعتقد أنه على ظاهره، ولكن تنفع عنه الظنون الكاذبة، ظنون الجهلة، ظنون أهل الزيغ وأهل الجهل التي يظنونها وتكون ظنونا سيئة بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم أبلغ من تكلم في هذا وأفصح من نطق في ذلك، فمع البلاغة والفصاحة لا يحتاج كلامه إلى تبيين وإيضاح صلوات الله وسلامه عليه. والصفة الثالثة أنه صلوات الله وسلامه عليه أنصح الخلق للخلق، فقد نصح للأمة تمام النصح، فمع نصحه لا يمكن أن يلبس بكلام يقوله على الناس، وهذا لا بد منه، لا بد من الإيمان به واعتقاده. فعلى هذا إذا اعتقد الإنسان ذلك وجب قبول هذا القول على ظاهره، وأنه كما قاله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى تفسير ولا إلى شروح، وإنما هو يخبر عن ربه جل وعلا أنه ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول ما ذكر. فعلى هذا إذا قال لنا قائل إن الذي ينزل أمره أو ملائكته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد ذلك، يقول: أهل قوله ينزل أمره أو تنزل ملائكته أو تنزل رحمته حسب تأويلاتهم المتعددة، قد أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه؟ كلا، لم يوضح ولم يبين. إذا كان هذا المقصود فلم يتم الإيضاح ولم يتم البيان، فإذن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي بطلان هذا القول، تقتضي أن هذا القول باطل من أصله، وأنه متقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قوله أوضح وأبين وأتم بيانا من قول هذا المتكلف الذي لا يدل قوله إلا على خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر وجلي أن النزول مضاف إلى الله وأنه هو الذي ينزل. ويدل على هذا دلالة واضحة جلية قوله فيقول من يدعوني فأستجيب له. وهل الأمر يقول من يدعوني؟ أمر الله يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هذا ما يقوله عاقل. وهل رحمته تقول من يدعوني فأستجيب له؟ ما يقول ذلك عاقل. وكذلك الملك كما زعموا الملك يكون يقول من يدعوني فأستجيب له؟ كلا. وكذلك ما عطف عليه إلى آخره. الأمر الثاني أنه جاء أنه في الرواية الصحيحة أن الله جل وعلا يقول لا أسأل عن عبادي غيري فينزل إلى سماء الدنيا. الأمر الرابع أنه جاء أنه يبسط يده إذا نزل بسط يده فقال من يدعوني إلى آخر إلى غير ذلك من القرائن الواضحة التي تبين أن هذا على ظاهره. وفي هذا ما يدل لما مضى من أنه جل وعلا عال على خلقه وأنه فوق كل شيء فوق كل شيء. فالنازل الذي ينزل هو الذي يكون فوق. ولهذا لما حضر إسحاق بن راهوي عند بعض الأمراء وكانت مجالسهم لا تخلو من الجهمية فقال قولا ليغري به الأمير وهو عبد الله بن طاهر قال هذا يزعم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا. فقال له أحد قواده أكذلك تزعم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا؟ قال نعم. قال كيف ينزل وما نزوله؟ فقال له أثبته فوق حتى أخبرك. فقال أثبته. فقال قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال له الأمير بن طاهر هذا في يوم القيامة. فقال الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه اليوم؟ فهو يفعل ما يشاء. فانقطع الكلام. ولهذا روى عبد الله بن المبارك عن بعض الأئمة أنه قال إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينتقل من مكان إلى مكان فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء. يعني أن الإنسان لا يجوز عليه أن يحكم على الله جل وعلا بأحكامه التي تنشأ عن نظره وعقله. فعلى هذا يجب علينا أن نؤمن بأن النزول على ظاهره وأنه كل ليلة. أما الإشكالات التي قد يوردها أهل الشكوك والذين لا يعرفون من نزول الله جل وعلا إلا ما يعرفونه من أنفسهم فلا يلتفت إليها. ومن هذه الإشكالات قولهم إن الليل يختلف باختلاف الأقطار، فآخر الليل عندنا هو أول الليل عند قوم آخرين، وهو كذلك ضحى نهار عند قوم وآخر نهار عند قوم كما هو معروف ولا ينكر. فعلى هذا لو قلنا بما دل عليه هذا الحديث إن الله ينزل آخر الليل لبقي نازلا طوال الزمن نازل، لأنه كلما انتهى آخر الليل من هذا البلد جاء آخر ليل آخر في البلد الذي هو غربه بمسافة، وهكذا حتى تدور الأرض كلها. فيلزم من ذلك أن يكون هذا الحديث باطل، هكذا يقولون. فنقول هذا لو كان النزول على ما تتصورون أنتم، نزول الإنسان، نزول المخلوق، ولكنه نزول إلهي، فنزوله جل وعلا كاستماعه إلى خلقه وهم يدعونه في جميع الأقطار وفي مختلف الدعوات في آن واحد، كل واحد يدعو ويسبح وهو يستمع إليهم، ولا يشغله دعاء هذا عن دعاء ذلك، إن هذا من صفاته الخاصة به. فنزوله كذلك، وكذلك يوم القيامة فإنه يحاسب خلقه من أولهم إلى آخرهم في آن واحد، وكل واحد يظن أنه لا يكلم غيره وهو يكلم جميع الخلق، فنزوله مثل هذا، ولا يكون مقيسا بالنزول الذي يقول إنه يذهب ثلث الليل ويأتي ثلث ليل آخر وهكذا، فإن هذا نزول المخلوق. ونحن نقول النزول يكون واحدا بالنسبة للخلق كلهم، والله جل وعلا لا يقاس بالخلق ولا يقاس بالأجرام التي يكون لها ظل، لا شمس ولا أرض ولا غيرها. ثم هذا بالنسبة إلى خلقه الليل فقط، لأنه في الأرض فقط، أما السماء فليس فيها ليل وليس فيها شمس وليس فيها شيء يدور يأتي ظله بالليل. ثم إن التكلف في هذه الأمور ليس له مبرر ولا يجوز النظر فيه، علينا أن نقبل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونؤمن به على ظاهره ويكفي. ولكن إذا جاءت الشبه التي يرد بها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجب ردها. وفي هذا الحديث غير ما مضى أيضا مسألة العلو، فيه إثبات القول لله جل وعلا، فإنه قال فيقول من يدعوني، وهذا يتكرر، وهذا يدلنا على أن القول من صفات الفعل، ويكون أيضا من صفات الذات، لأنه بالنظر إلى أفراده يكون صفة فعل، أما بالنظر إلى أصله وحقيقته فهو صفة ذات. فالله موصوفا بالكلام والقول جل وعلا في الأزل وفي الأبد، فهو يفعل ما يشاء. وقوله من يدعوني فأستجيب، جاء منصوب فأستجيب جوابا للاستفهام من، وجاء مرفوعا على الاستئناف فأستجيب له، وهكذا ما عطف عليه. ويدلنا هذا أيضا على كرم الله جل وعلا وجوده، وأنه يدعو عباده إلى أن يسألوه، ويدلنا على أن السائل إذا سأل الله جل وعلا أنه يعطى، لأنه قال فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، وكذلك المستغفر وكذلك الداعي. من يدعوني جاء بعده من يسألني، هذا يدل على المغايرة بين الدعاء والسؤال، والسؤال يكون لشيء معين فهو أخص من الدعاء، وهذا هو السبب في عطفه عليه، لأنه يكون محتاجا لشيء معين فيسأل ربه إما من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. أما الدعاء فهو أعم، وكل دعاء سؤال، وكل سؤال عبادة، فلا فرق بين كونه يدعو أو يسأل إلا من ناحية ما يخص العبد. وقوله من يستغفرني فأغفر له، الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر من الذنب الذي وقع فيه ووقاية أثره من العقاب. إذا غفر معناه أنه ستر ووقع. في هذا الحديث كون الرب جل وعلا واسع المغفرة وجزيل العطاء، أما كونه يدل على أن الداعي يستجاب له فلا يلزم أن يكون كل داع استجيب له، لأن هناك شروط للدعاء إذا وجدت فلا بد من الإجابة، أما إذا تخلفت فتتخلف، إذا لم توجد أو وجد بعضها أو تخلف بعضها فإنه لا تلزم الإجابة. ومن ذلك أكل الحلال، وكون الإنسان منكسر القلب حاضرة، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل ساه. فإذا وجد أن الإنسان أكل حلالا وأقلع عما هو فيه وصدق مع ربه فلا بد من الإجابة، ولكن قد تتأخر الإجابة لأن الإنسان يستعجل، إنسان خلق عجول، ومع ذلك كلف الداعي لن يخيب، فهو لا بد أن يحصل له واحدة من ثلاث: إما أن يجاب في دعوته الخاصة، أو يصرف عنه من البلاء ما هو أنفع له في ما لو أجيب، أو تدخر دعوته يوم القيامة كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده. أما ما يقوله ويقدره بعض الناس على هذا ينزل إلى سماء الدنيا، حدد النزول إلى سماء الدنيا، فهل تكون السماوات الأخرى الثانية والثالثة الرابعة والخامسة إلى آخره والعرش تكون فوقه، وهل يخلو منه عرشه؟ فهذه الأسئلة نقول إنها تصدر ممن يتصور أن نزول الله على نزول الأجسام المعروفة، وإلا فإذا علم الإنسان أن هذا نزول يخص الله ما يلزم من ذلك شيء، وهو جل وعلا ينزل وهو على عرشه ولا يكون شيئا فوقه أصلا. ولهذا قال علماء أهل السنة إن علو الله صفة ذاتية، والصفة الذاتية سبق أنها الصفة التي تلازم الرب جل وعلا ولا تفارقه أبدا، فعلى هذا ما يكون شيئا فوقه أبدا، بل هو فوق كل شيء دائما وأبدا. وإذا نزل إلى الأرض يوم القيامة فإن القرآن جاء بأبلغ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه يأتي للفصل بين عباده في الأرض، وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء إلى أين؟ جاء إلى عباده، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. إذا جاء يوم القيامة أشرقت الأرض بنوره، يأتي إليه وأتيانه جل وعلا وهو على عرشه عال على خلقه، ليس يكون شيئا يظله فوقه تعالى وتقدس. فكذلك في هذا، فنزوله إلى سماء الدنيا نزول حقيقي على ظاهره يليق به، لا يجوز أن يشبه بنزول المخلوق، ولا يجوز أن يعطل منه وينفى، ولا يجوز أن يؤول. أما الذين لم يعقلوا هذا أو لم يؤمنوا به فإنهم تأولوه بالتأويلات التي ذكرت بعضها، ويرد عليهم بأن يقال: أولا، إن هذا النزول غياه الرسول صلى الله عليه وسلم بغاية، وهي إلى سماء الدنيا، وأنتم تقولون إن الذي ننزل الرحمة والأمر أو الملائكة، وإذا كانت الرحمة تنزل إلى سماء الدنيا أي فائدة لنا فيها؟ أو أمره إذا كان ينزل إلى سماء الدنيا فقط فهو لا يصل إلى الأرض، وهذا باطل بالفطرة وبالعقل وبالشرع. الأمر الثاني مما يرد هذا التأويل الباطل أن رحمة الله دائما نازلة، ما هي خاصة في آخر الليل فقط، تنزل في الليل والنهار وأول الليل وآخره ووسطه وغير ذلك، وكذلك أمره، أمره إذا أراد شيء فهو في أي وقت وإلى أي مكان، لا يغير في السماء الدنيا، وهذا يدل قطعا على بطلان هذا القول. والأمر الثالث أن مثل ما مضى أن الأمر لا يتكلم ولا يدعو أحدا يستغفره، وكذلك الرحمة لا تتكلم ولا تدعو من يستغفرها لأنها صفة، والصفة لا تدعى ولا تعبد، وإنما يعبد الموصوف بها جل وعلا المتصف بها. وكذلك الملك، وهذا لو قيل به قال به قائل كما يقولونهم يلزم عليه الكفر، وذلك أنه يلزم أن الذي جاء إلى موسى وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أنه شيء غير الله. ولهذا قال أهل السنة إن الجهمية والمعتزلة ونحوهم يقعون في الشرك، الشرك الظاهر، وهذا من أنواع شركهم، إلى غير ذلك من الأوجه التي تدل على بطلان التأويل. فعلى هذا نقول إن نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا ظاهرا على ما يليق بالله جل وعلا، ويجب أن يؤمن به على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزوله جل وعلا وهو على عرشه كأتيانه إلى الأرض للفصل بين عباده يوم القيامة. وهذا هو القول الوسط الذي ذكرنا أن الأقوال في الرؤية ثلاثة، فهي كذلك في هذا النزول، والوسط دائما هو قول أهل الحق لأنهم وسط بين باطلين، باطل تجاوز الحق وزاد عليه، وباطل جفى ونفاه وأبطله. أما الحديث الآخر قوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث يعني اقرأ الحديث واذكر الحديث، وهذا يدل أولا على أنه يجوز اختصار الحديث والاقتصار على الشاهد. قد اختلف أئمة الحديث في ذلك هل يجوز أو لا يجوز، على أقوال، أصحها أنه إذا كان المذكور جزءا مستقلا بالدليل بالاستدلال أن هذا جائز، أما إن كان الباقي المذكور يتعلق بالباقي فهذا لا يجوز. وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في جواز رواية الحديث بالمعنى كما هو معروف، هل يجوز أن يروى الحديث بالمعنى أو لا يجوز، وهذا شيء مبسوط ومبين في مصطلح الحديث وأصوله. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده. لله هنا اللام للابتداء، ابتداء الكلام وليست القسم، والفرح هو السرور ووجود اللذة التي تنشأ مما وصل إليه، هذا بالنسبة للمخلوق، وهو غير الرضا، لأن الرضا هو طمأنينة النفس وسكونها ورضاها بذلك، والفرح أخص من الرضا وغيره، هذا بالنسبة للمخلوق. أما فرح الله ورضاه فشيء لا نعرف حقيقته لأنه خاص به، ولكن نعرف معنى الفرح عندنا، والله جل وعلا خاطبنا بلغتنا التي نعرفها. وكما هو معلوم أن الله جل وعلا لا يشبه خلقه في ذاته، فهو كذلك في صفاته لا يشبهه، فصفاته تخصه وصفاتهم كذلك تخصهم، ولكن يجب أن يعلم أنه لا بد أن يكون هناك أمر مشترك في المعنى العام المطلق وفي اللفظ، وبدون هذا المعنى العام المطلق الذي يحصل فيه الاشتراك بين ما لله جل وعلا وبين ما للمخلوق لا يمكن أن يفهم شيء من صفات الله. والمعنى العام المطلق مثل ما في هذا الحديث فرح، إذا قلنا فرح غير مضاف ما أضفناه لا لله ولا للمخلوق، فهذا الفرح كلمة فرح معناها في اللغة معروفة، معروفة الفرح في اللغة، لغة العربية، لمن يعرف اللغة العربية، فهذا يجوز ما دام مطلق يجوز أن يضاف للمخلوق فيقال فرح زيد وفرح عمرو، ويجوز أن يضاف لله جل وعلا يقال فرح الله. فقبل الإضافة الاشتراك موجود في المعنى العام، أما إذا وجدت الإضافة أضيف إلى زيد أو إلى عمرو أو إلى المخلوق أصبح خاصا بالمخلوق يخصه الله جل وعلا، لا يشارك المخلوق في فرحه، بل زيد لا يشارك عمرو في فرحه، فزيد فرحه يخصه خاص به، وعمرو كذلك فرحه خاص به. وكذلك إذا أضفناه إلى الله قلنا فرح الله، فإنه يكون خاصا به لا يشاركه المخلوق فيه. وهذا القدر الذي يكون قبل الإضافة والتخصيص هو الذي يفهم به الخطاب كله، سواء بالنسبة لصفات الله جل وعلا أو لما يخبر الله جل وعلا به عن ما يكون في الآخرة، مثل ما في الجنة فإنه ذكر أن فيها لبن، فيها ماء، فيها خمر، فيها عسل، فيها نخل، فيها عنب، فيها رمان وغير ذلك، فيها نساء. جاء عن ابن عباس أنه قال ليس عندكم مما في الجنة في الدنيا إلا مجرد الأسماء، أسماء فقط، فهي تشترك مع ما في الدنيا في الأسماء وفي المعنى العام قبل الإضافة، قبل أن نقول عسل الجنة، ماء الجنة، خمر الجنة. فإذا جاءت الإضافة فإن هذا يخص الجنة فقط ولا يكون مما في الدنيا من عسل الدنيا وماؤها، لا يشاركه في شيء، لا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة ولا في النتائج، يخالفها. فإذا كان هذا يوجد في المخلوق ويكون هذا خاص به وهذا خاص به، فكيف بالخالق جل وعلا مع المخلوق؟ أعظم الخالق أعظم مباينة من المخلوقات. وهذا الذي لما لم يفهمه أهل الكلام المذموم ظنوا أن مجرد الاشتراك في النزول وفي الفرح وفي الرضا وفي التعجب وما أشبه ذلك أنه يقتضي التشبيه، وهو بعيد عن التشبيه كل البعد. وهذا الحديث يدل على جود الله وكرمه جل وعلا، وأنه يفرح حقيقة، وفرحه يكون بتوبة عبده المذنب إذا تاب، وليس هذا لأنه جل وعلا يحتاج إلى توبة عبده أو إلى أنه يستغفره ويعبده، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، والخلق كلهم فقراء إليه، ولكن هذا من كرمه وجوده، من كرمه وجوده وكونه جل وعلا يكره تعذيب عباده، فإنه لا يعذب عبدا إلا إذا أعذر منه، إلا إذا أبقى وشرد على الله جل وعلا، وإذا رجع إليه فإنه يفرح لكرمه وجوده وليس لشيء يخصه ينفعه من الخلق تعالى وتقدس، فإنه لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا بتوبة التائبين ولا بإقبال المطيعين إليه، ما ينتفع بشيء من ذلك، بل هو غني بذاته عن جميع مخلوقاته، كما جاء الحديث الذي في صحيح مسلم حديث القدسي إن الله جل وعلا يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهو جل وعلا طاعة الطائعين لو أطاعه كل الخلق كمال الطاعة وأتمها ما ازداد بطاعتهم شيئا لم يكن له. ولو عصوه كلهم بكل المعاصي التي يمكن أن يفعلوها ما نقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا ولا ضر ذلك شيئا. فإن الكفر والكفار والفساق والفجار لن يضر الله شيئا، ولكن بنو آدم والشياطين يؤذون الله يؤذونه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث المتفق عليه أنه جل وعلا يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهار. وذلك أن الأذى يكون في الكلام، والأذى أمره خفيف وليس ضر. الأذى لما خف وضعف أثره، هذا يسمى أذى. الشيء الذي يكون خفيفا وضعيفا أذى أثره يكون في كلام وما أشبه ذلك. أما الضر فلن يضر الله أحد، تأثير الذي يكون في الله جل وعلا هذا لن يصل إليه من خلقه. فإذا قال القائل الكافر مثلا إن عيسى ابن الله فهذا يؤذي الله، أو قال إن الصنم يشفع له، أو القبر المقبور إنه يسمع دعاءه ويستجيب له، فإن هذا مما يؤذي الله. قرب الامتحانات نتوقف عن الدرس هذا حتى تنتهي الامتحانات إن شاء الله. لا، فتح المجيد والسنن نستمر. أقول السائل فضيلة الشيخ، ما رأيكم بتعريف السنة أو في من يضيف بتعريف السنة أو صفة خلقية أو خلقية مثل صفة الحياة والكرم، هل هذه أفعال؟ لا، الخلقية مثل صفاته صلى الله عليه وسلم، كونه طويل، كونه كذا، كونه كذا. أما خلقية خلقية فهي التي تخصه، وينبغي لإنسان الرضا أن يتشبه به. ولكن الشيء الذي يلزم الناس، يعرف الشيء الذي يلزمنا العمل به والذي جاء به. قل ما هو المراد من قوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، هل يحمل على الإتيان الحقيقي أو يفسر بسياق الآية بعد تقادم الإتيان؟ هذا ظاهر من سياق الآية وكذلك من الحال والقرينة، ولو فسر بأنه حقيقي لصار باطل، قول باطل. فإن هذه السورة تسمى سورة بني النضير، اليهود الذين أنزل الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، وقولوا جل وعلا أنهم ظنوا أن حصونهم تمنعهم، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أن حصونهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم